متوفين ومن حياة أمها لها خال لكن ليس لها اتصال معه، ولها أخ غير شقيق لكن يكره يكره الدين فلن يقبل ولايتها، فليجوز لزوج صديقتها أن يكون وليها وليها، أو الأمر يرجع للحاكم في مصر وإن كانت أخت غير مصرية، أو إلى الإمام لكن لا نعرف من يقبل. المحكمة عامة للمسلمين والمسلمين، والأحوال الشخصية خاصة بالمسلمين. تبدأ المحكمة والقاضي يقوم بذلك، والمجالس لا يقولوا ناس جدا يزودون هذا المكان ذلك، واحد محامي يقوم بهذه المهمة، هو يعرف الحاجات، محامي يكون طيب وصالح وكلفه بذلك، وتجي الأجر هو لا شك فلان وجب إلى هذا العقد إن شاء الله. جزاكم الله خير.